عندك عذر دايما اهو. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنكم مع القاعدين، عندهم عذر برضو. لما تيجي ايات تفرض على المسلمين الجهاد في ظرف من الظروف يجيب اعذار. شوف الايه الثانيه ربنا بيقول ايه، سوره النور ايه مهمه جدا، وتعليق الطاهر بن عاشور عليها تعليق يعني عميق جدا. طاهر بن عاشور طبعا من كرام المفسرين للقران الكريم اهل تونس الكرام، فيقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. المؤمنين الصح بيستاذنوا قبل ما يعني لا يشتركوا في عمل اعمال الخير. ماشي. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يعني ان في ناس بتستاذن، في ناس بتتسلل لواذا، يعني ما تستاذنش اصلا، او ما سمع عمل خير يختفي كده وينزوي وما يعملش حاجه، وفي ناس تروح تستاذن معلش انا عندي عذر مش هقدر اعمل كذا. فيقول ايه، فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم. ماشي. لكن يقول ايه بقى، يعلق واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. يعني اللي استاذنك في عمل الخير استغفر له. يعني معنى كده ايه، معنى كده انه وقع في مشكله، عمل غلطه او عمل اقل من الفضيله فاستغفر له. يعلق طاهر بن عاشور على هذا في التحرير والتنوير ويقول واستغفر لهم الله، مؤذن بان ذلك الانصراف خلاف ما ينبغي، كانش المفروض يستاذن، لانه لترجيح حاجته على الاعانه على حاجه الامه. هو عنده ظرف، احنا متاكدين ان ظرفك ده حقيقي، انت مش بتكذب، انت مؤمن. المنافق بيالف بيكذب ما عندوش مشكله عشان يعتذر. لا، المؤمن عنده فعلا عذر حقيقي، عنده ظرف حقيقي، عنده فعلا ظروف ماديه تمنعه من الانفاق في هذا الموضوع، فيستاذن معلش اعذروني انا مش هدفع في هذا الموضوع. ماشي، بس استغفر له، مع انه ما وقعش في ذنب من الذنوب. والرسول صلى الله عليه وسلم اذن له، وكان لو كان حرام ما كانش اذن له، فاذن له. لكن كما يقول الطالب بن عاشور، اللفظ القراني موحي بانه فعل خلاف الافضل، عشان كده بيقول استغفر له، لانه كان قدم حاجته هو على حاجه الامه. الايثار بقى انك انت تقدم حاجه الناس على حاجتك، ومش كل الناس تقدر تعمل كده، عشان كده مش كل الناس بألف. الذي شهد المشاهد كلها ده بألف، لم يعتذر مرة مع أنه دايما كان عنده ظرف، رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. السمة الثالثة أو الصفة الثالثة، احنا قلنا دلوقتي سمتين، الحلقة الماضية اتكلمنا على سمة السبق، والحلقة دي اتكلمنا على سمة عدم التعلل بالأعذار، ان هو شاهد المشاهد كلها بيعتذر للاعذار، انه ما عندوش ظروف، دايما مقدم ومقبل. فصفه السبق وصفه الدوام على فعل الخير. الصفه الثالثه مهمه جدا، صفه عدم الرغبه في الاماره، عدم الرغبه في الاماره، ودي برضو صفه صعبه جدا. كل الناس عايزه تبقى رئيس، عايزه تبقى كبير القعده، كبير العيله، كبير الشركه، كبير الدولة، كبير الأمة، يعني حسب وضعه في الحياة دايما عايز يكون في الإمارة. واتكلمنا على الموضوع ده في حلقة ماضية. الرجل الذي بألف متجرد، لا يعمل لنفسه، مش في دماغه موضوع الإمارة، ودي صعبة جدا جدا. التنافس على الإمارة والتنافس على الدنيا بشكل عام مهلك يا أخوانا، مهلك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي فوالله لا الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. وأحد صفات الدنيا أو سماتها الإمارة ديت، فقال الدنيا أن تبسط عليكم كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أنا بكتب ملخص التاريخ دلوقتي، ملخص التاريخ الإسلامي. تقريبا مش هقول لك معظم الدول، كل الدول التي سقطت في التاريخ، وكتير طبعا سقط، وتلك الايام ودوله بين الناس، بتلاقي في الفتره الاخيره من حياتها صراع بين الناس على الاماره، وهذا الذي يسقطها. تنافس على الاماره مهلك. لما اعرف ان الزبير بن العوام او المقداد بن عمرو او عبادة بن الصامت مش في دماغهم الاماره وتعرضوا لمواقف زي كده ورفضوا الاماره, على الرجل من دول بألف, لان ده مش طبيعي. لازم عشان ما تتنافس على الاماره تكون عالي الايمان جدا ومتجرد لله عز وجل جدا عشان تتنازل عن هذا الامر, لان الامر مغري جدا. فدولت ما بيتنافسوش على الاماره. راجعوا بقى التاريخ, اخر الدوله الامويه تنافس على الاماره, سقطت الدوله الامويه. اخر الدوله العباسيه تنافس على الاماره, حتى مش اخرها, ده بعد 100 سنه من, ولا حتى 100 سنه, ده حتى في عصر القوه كان تنافس على الاماره. وهي اصلا قامت ليه؟ الدوله العباسيه قامت بتنافس على الاماره, يعني حقدوا على الامويين الاماره, تنافسوا معهم عليها وخدوا الاماره بحروب ودماء واشلاء وتفتيت للامه وتمزيق للعلاقات بين الناس. ليه؟ حب الاماره. الطولونيون اخر الدوله برضو, قيام الدوله اصلا تنافس على الاماره, وسقوط الدوله تنافس على الاماره. الاخشديون قيام الدوله تنافس على الاماره, وسقوط الدوله تنافس على الاماره. ده امر يعني في كل الاغالبه في تونس نفس القصه. السامانيون في وسط اسيا, السامانيون دول ناس ما شاء الله من اعظم المسلمين حقيقه, دوله من اعظم الدول الاسلاميه, دوله السامانيه. ما جايز ما حدش يسمع عنها كتير, بس من الدول العظيمه. لكن افتها ايه؟ مشكلتها الكبرى من اول يوم لاخر يوم التنافس على الاماره, مشكلتها دي فعلا. يعني تغلبت على مشاكل كثيره جدا, يجاهدوا في سبيل الله, يجاهدوا ما شاء الله, يضحوا بروحهم ويضحوا بروحهم, علم وفضيله واخلاق ومعمار وكل سمات الدوله الرائعه موجوده عندهم, الا موضوع التنافس على الاماره ده ذنب وقعوا فيه كلهم الا ما رحم الله, قليل جدا اللي ما وقعش من آل سامان في هذا الموضوع. لكن التنافس على الاماره بينهم كان شديد جدا جدا, وفي الاخر اهلكهم وقع الدوله. المماليك, ايه القاعده اللي تحكم حكم المماليك؟ الحكم لمن غلب. سمه مميزه لعصر المماليك اللي هو 300 سنه, سمه مميزه التنافس على الاماره. الدوله العثمانيه شهدت هذا الموضوع بشكل يعني شنيع. طبعا بداهم سليم الاول, قبل كده الناس كانت ما بتتنافس على الاماره, عشان كده ما شاء الله كان ليها فتوح عظيمه. محمد الفاتح, مراد الأول, مراد الثاني, بايزيد الصعقة إلى حد ما, يعني أسماء أرخان, عثمان, أرطغرل قبلهم, يعني الناس ديت ما كانتش عندها هذه, عشان كده راح من دول بألف وأكتر, لأن الواحد من دولت فعلا يعني على ما ينفع المسلمين. سليم الأول قتل إخواته عشان يوصل للإمارة, وقعدوا الناس تجيب له أعذار وتقول لك أصله كان قتلهم مش في ظهرهم, قتلهم في معارك. يا ماشي, قتلهم في معارك وخلى أبوه في معارك عليه عشان الإمارة, وابنه تربى عليه سليمان القانوني, طبعا عظيم ومجاهد وفتح بلاد كتيرة جدا جدا جدا, وقتل ولدين من أولاده على الإمارة, مصطفى وبيزيد. ده قتل أحفاده اللي هم لسه ما بلغوش على الإمارة, أولاد بيزيد. بيزيد انشق وتعاون مع الصفوي عشان ياخدوا الإمارة في الدولة العثمانية مطرح سليمان, فسليمان خلص من ابنه بيزيد, قتله. وعشان يخلص من الملف كله قتل ولاده كمان, ولاد بيزيد 4 ولاد. يعني أنا ما أقدرش أتخيل حاجة زي كده. أحفاده, عز الولد ولد الولد, ده كلام بتاعنا احنا عند الأمراء ما فيش الكلام ده, لأن هو فتنة الإمارة بتعدي حاجات كتيرة جدا. لما أرى الكلام ده وأعرف أن بعد كده, يعني أقولي بعد سليم وصفصفت في الآخر على أنه يسلم الإمارة لسليم الثاني, سليم الثاني اللي هو أسوأ أولاده, قتل 2 من اولاده واثنين التانيين. سليمان القانوني قتل 2 واثنين ماتوا, فما عادش عنده غير سليم الثاني المخمور, مشهور في التاريخ العثماني بالمخمور, هو ده اللي وصلت له الاماره بسبب التنافس على الاماره, فبقى هو رئيس الدوله العثمانيه رجل مشهور بالمخمور سليم الثاني. وبعد كده خلف مراد الثالث, ومراد الثالث خلف محمد الثالث. محمد الثالث ده عشان الاماره قتل, اسمع الرقم ده, 19 اخ ليه. انت فاهم الرقم ده؟ وما قتلهمش في حروب نتيجة ان هم خانوه خدعوه، لا مش كده خالص، ده قتلهم في اول يوم استلام للامارة، اليوم الاول ليه على الكرسي ام اصدر امر بقتل 19. كانوا كلهم 20، هو و 19، يعني قتل كل اخواته عشان يستقر على الكرسي من غير قلق. شفتوا الامارة بتعمل ايه؟ بعد كده جه احمد الاول، الحمد لله بطل موضوع قتل الاخوة ده، بس ما بيحبسهم. اي سلطان عثماني يجي اول حاجة يعملها من بعد احمد الاول ده ان هو يسجن اخواته كلهم، يعزلهم عن الحياة، يعزلهم تماما عن الحياة عشان ما يعملولوش قلق وينقلبوا عليه ويحافظوا على الملك دول باستقرار. هكذا يقولون باستقرار ان هو يحبس اخواته، يعزلهم عن الحياة، يأكلهم ويشربهم احسن اكل واجمل شرب، يجيبهم اجمل نساء في قصر فخم جدا، بس ما يطلعش على اي شيء في الحياة بره. لو حصل والزعيم مات يجيبوه بقى من القصر وهو مش داري حاجة عن الدنيا يولوه الامارة. تخيل ده حصل. عبد الحميد الثاني على فكرة كان محبوس قبل ما يبقى خليفة للمسلمين، ولما مسك خلافة المسلمين حبس اخواته برضه. يعني متقولش بقى راجل فاضل وعظيم وتقي، كله بيعمل كده. ده ايه الكرسي المقرف ده؟ هو ده دي الامارة. كان انسان وبقى انسان تاني خالص لما جات له فتنة الامارة تعرض ليها. فعشان كده لما عمر بن الخطاب يشوف الزوال من العوام زاد في الامارة يعرف انه بألف واكتر من ألف، ده بيحفظ امة. الصراع على الامارة مهلك، وعدم الصراع عليها هذا امر يحفظ الامة ويحفظ يعني وضعها وكرامتها وقيمتها وعزها ومجدها. عشان كده الرجل من دول بألف. فازهد فيما عند الناس، ازهد في الامارة وازهد في الدنيا، كل ده رايح، انما الذي يبقى هو ما عند الله عز وجل. الناس دي فهمت الحقيقة دي، عشان كده قيمت بألف واكتر من ألف. والله لما تيجي تدرس الموضوع بقى فعلا اكتر من ألف. هتشوف مواقف بعد كده كتير للزبير بن عوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت، يعني مش في دماغه الامارة، وهذا يعني الذي افاد الفتح وهذا الذي حقق له النجاح. صفة الاخيرة اللي نقولها من صفات هؤلاء الكرام صفة التفوق في المجال. يعني الثلاثة اللي اخترناهم دولت اختارهم عمر لمعركة، خلي بالك اختارهم عمر لمعركة، ما اختارهمش لتعليم الناس قواعد الفقه والقرآن الكريم لا ده مش مجالهم. وان كان عبادة بن الصامت على فكرة من اروع من قرأ القرآن الكريم، عشان كده برضو كان بيبعته لتعليم الناس القرآن الكريم، لكن ما يبعتش الاخرين. هو ده مجال تميزه الان الثلاثة دولت، انهم رائعين في الحروب. والقعقاع بن عمرو التميمي اللي كان ابو بكر الصديق بيقيمه بألف، قال ايه؟ قال صوت القعقاع في جيش خير من ألف رجل. يبقى هو لما تيجي معركة ده مجال تخصصه، ده فارس، ده مقاتل، ده بيحط خطط عسكرية، فده رفعه. لكن افرض انا مثلا في مجال العلوم مش هحط الاربعة دولت في بالألف، لا احط عبد الله بن مسعود. لما سيدنا عمر اراد انه يعلم اهل العراق الـ الـ الـ الـ الاسلام والقران، بعت لهم مين؟ بعت لهم عبد الله بن مسعود، وقال انا كنت بفضل نفسي بي عليكم، بحتفظ للمحتاجه في المدينه، بس دلوقتي انا اثرتكم به، انا محتاجه مع ذلك اديته لكم. مين؟ عبد الله بن مسعود. في ميدان الحروب لا ما تقولش عبد الله بن مسعود، هو راجل بسيط الهيئه، جسمه صغير، ما هوش مقاتل، فما بتحطش في هذا المجال بألف. انما في مجال العلوم حط عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بألف واكتر من ألف، وبعته لأهل العراق. في مجال الحفظ مثلا هقول ابو هريره، ابو هريره بألف، بألف وبعشر تلاف وبمليون. يعني ابو هريره رضي الله عنه اكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجال ده. في مجال الحروب ما تلاقيش اسمه موجود، هو أصلا أسلم متأخر سنة 7 من الهجرة، اشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المعارك اللي بعد 7 فتح مكة تبوك، وبعد كده في المعارك الفتوح ما تلاقيش اسمه موجود كتير، موجود في الشام لكن مش معارك كبيرة لأنه هو مش مقاتل،